الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟ نعم، إذا طلقها الزوج آخر طلاق ثم تزوجت زوجة شرعيا وطئ آدها بها ثم عادت زوجها الأول على الطلاق وعلى الموت، نعم يكون لها طلاقات مثل ما كان في النكاح الأول. لكن لو كان ما طلقها إلا واحد أو طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ليس لها إلا ما بقي من النكاح الأول واحدة أو اثنتين اللي بقي لها يبقى لها. أما إذا كانت استوفاها ثلاث طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت أو مات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها فإن زوجها لم يتزوجها ترجع إلى أربعة ثلاث ثلاث طلقات فقد تركت النكاح الأول.